الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. صدق الله العظيم. سورة أنعام سورة كفارة آية نمبر 10 سورة أنعام آية نمبر 15 الله خاصة فرمائي سورة مصيبتون وتكليفون او عذابونو لرسول والا صرف یو زما عذاب که تاسو غم راشي پریشانی راشي بیماری راشي نور د عذابونو تکالیف راشي هغه تکالیفو لرسولو والا یو ځای بل څوک نشي. دویم طبق کې الله پاک د دغه قدرت کامله هغه دویم رخ بیانوي چې لکه څنګه دغه مصیبتونو او تکلیفونو او عذابونو لرکولو والا دی. الله پاک فرمایي چې زه په دې قادر یم چې دغه مصیبتونو او دغه عذابونو او دغه تکلیفونو ته تاسو راولم راوستو والا امضي او لرکولو والا امضي. د درو قسمه عذابونو ذکر دې آیاتونو کې الله پاک کوي. الله پاک فرمائی کہ پتاسو باندے دا دھان عذاب رائی گی کہ پتاسو باندے دا ختم عذاب رائی گی اور پتاسو دا منزم دا دھنم دا پتاسو عذاب رائی گی. اللہ فرمائی جو دے طول راو سلو علام دین اور جو دے طول عذابین و تکالیف برکولو علام دین مجھے تکالیف راو سلو علام دین اور برکولو علام دین. الله پاک فرمایل بیا زه د قدرت کامله خاوند یم، ما سره چې کوم قدرت دی نو هغه بل څه سره نشته. نو چې د ځان دې قدرت مالک دې منو بیا د عبادت لایق دی نو پکار ده چې زما تابعداري وکړي زما حکمونه د بل چا عبادت کوي. الله پاک فرمایل قل هو ایه ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام هو القادر دا خدای پاک غالب قادر دی علا په دې خبره باندې ان یبعث علیکم چې راولیږي په تاسو باندې عذابا عذاب من فوقکم د پاسه ستاسو او من تحت ارجلکم یا لاندې د پښو ستاسو که د برنه عذاب راځي او که د لاندې نه عذاب راځي. الله فرمایي په دې راوستلو والا اذا كنت دبانا عذاب ودلاننا عذاب ثم اسلام مفكرين بكل دبانا عذاب لك مستنى امتنا بعمل عذابنا راجلي لا غير مختلف تسلينا فدبانا وفدلاننا دبانا عذابنا دائما. ونوح عليه الصلاة والسلام قوم فتيلات بعمل غير دبرنا في الله باران ما هو نادرنا عذاب قوم عاد بان اللحظات في خان براو خليتنا وصد بران وضاف كيف هوا تأغيب هر نشو تنجيدي من ضمن اسمك فأو تحصيله وضوك تشي درواجية جانتا في ضمتي هذا هوا ورقة ضمن ورلا درواجية ما تتري أو ضمن كوتون روز درجة وتكون للهواء أو جوكة الوضاك دخول اللي يتمثل وراء الوصل كل شيء جدا خواتي أن الخواتي رأسي وهواء من هذا قوم ليس بليس عليه الصلاة والسلام قوم الله في ذكرنا كان يوم ذكرنا هذا فرعونان في سمرو دبرنا تسعة زادين راضين لنا تراغلوا سندقان تراغلوا دبرنا هذا خليت كبوتا خاص سندق راضي فالتعريقة بين الرابة ولا ربين دبرنا هذا أبرهاد أغلى اختارت ثلاثة مقامة الرمضان لي حملة ولا أطلان روسي ما الله عذاب كذا كان راضي بكو فكر في تسكر ما مارغان تسكر أغا مارغان تسان رو ورو وصول الهلال هذا كان عذابين سمودان غاني الله فاس شغل يالا جديه الاثناء والسلام في شغل يالا خندر تراتيه جبان من ثلاث مدانا عذابنا بجزون تحتل سيارو تحتل للاكا سياري وبنداري سيوه مدانا عذابنا راكا فلانكر راكي دلور إذا دارنا راكي وقلاص قولي مدانا عذاب ضمو فنضم دارنا عذاب يوم من صراط الرون هم ليس يميت الرضا هذه الله تعالى لأنه من التسلين اللي يجسون ثمرة الدنيا تركت المؤغم الآن عذابا هم ضغط نبي من التسلين الثلاج عذابا أي على طبيق ضربان أن يبعث عليكم فرعون بأساسها عذابا رافع عذاب عذاب من فوقكم لفاق الحاكم إذا كنت عذابا تجينا دعا مصدرات بسرده هل تسمع شيء تكراتي هل تسمع عذاب مختلف تسمينا غيك جزينة دي غيك راتب مانتيري دي غيك تدون دمونة دي بارانونة دي بغا تدون هوازانة دي سيسانونة دي يوصف بلت بابا دارنا عذاب إذا كنت لدى دارنا بعذاب يوسف البلم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فرمي وفي آيات تفسير في هذه الكلي الظالم بادشاه ورضا من مسلط الظالم بادشاه في رقم قطعان رقم كل راشي لما درنا عذاب في عمر عليه الصلاة والسلام فرمي كما تكونون كذلك يؤمر عليكم إن تستاف أعمالي أعطي بستاف فكما أناني بستاف فكاندي ومسرور مقلد أعمالكم عمالكم بستاف عملية أغفتاف بستاف عمال أغفتاف عملية في حديث قدسي في عمر الصلاة والسلام فرمائي في اللفات فرمائي كذا اللب العبادة لا يتكيف وصير الزمازات غدا طول باستاهان باستاهان او دا طول باستاهان جنة وغدا مات لاسكي وغدا مات بيضوي بيتشي ثلاث زمازة النجان زمازة طاعة وفرمان درداريكي نجد عبيد باستاهان وغدا خطان تجلونك شفقة ورحمة ونرمي وزرقان هذه كلها عيات ربيعه بحم معناه السلف زمان لدان زمان فرماني دوا باغيان نزل أخي حكام ربا الشهان جينة تحت ما أضيف كل رعاية رجينة موجياتي روا وادغ خلق بحصل حكام ربا الشهان فتوي بدوي بخاطر كل وقت هنا بدأت المزاعة ماضي بدأ موعد وباصرحان بدأ موعد رجع الوقتر السريجوتي كل عمل إسلاوتي ساتي كل سارونا بدرستي سيدي ساتي جرى من الجواج بدجلين جاوي مديسنا جاوي درانين جاوي كل يوغم كل ظلغم وهر كلي تخلوك في خيريك وانظلك قد ربي وخطم رانانك ودع ثم قرياتك من خير ودع ثم رجاي ودع ثم ربك ردوى يخطم رانانك كبا منك لألا حمد سماهي لي وكل هان اسلام كري هل اخر انت عالك كيدا كري وكل كارون صمود وعلى بأنك ذات وكل معاملات تفند منك غلوب لبجلي اغلام طولك الله رمضان يا نسوة إذا كنت بحث كمين دراغي لبجلي هل كمين مستبدلية بردت خبير دي ومنك عملت الحمد لله راسره وسكين راضر غنيت فصوفر ومنك دينة كيلا ومنك دينة دينة أغا جنك كاندي معدنا الحمد لله ومنك ملك بحي سيستة من نسا أو زمان جون الله نسان بطاري عند أخرين قال لا رأيني بعد أعلان يعمتين أبي يدين يعمتين كمان بس سكريا داتا سكريا سرا ليوم يعمت تهي الشمال بعد أغن يعمت سكريا داتا إذا كمان ما لأ الله سكريا راتي دارا سكري بعد أعلان يعني يعمت سكريا راتي إذا كتبت بجان كتن وإذا بين يومات شكريا سرى إذا تقريز أغن بنا إذا مدى في رمضان عليه السلام تقريز خدا عن دعا إذا غرور وتكبر بك عروان نسوا إذا ما مقصد دائت إذا ما ببنت كش إذا كد يحمى الظرمين قصة إذا كد يتدعى الله عبادتكم هذا دي شكريا لا شهي استمال تقولكم هذا دي شكريا لا دان يمسع الله ما لزياد وفي صحيح استعمال مكو دان يتكريبا وإن سفرتم إن عذابي لسديد وقاسم يتكريبا الله إذا ما عذاب بيسا غاب أخلم لنا بغن المسنة وإذا كنت بغرب نروض الصحيح في المدي لخطم رعنانا ومحرانا رخطل غان إسلاعك فعلا ومن رخطل غان إسلاعك أن لا مراجعك أن لا يمين لك فعلي أن لا يمين لحر فعلي سبعك ميرا نعمتين ورماضي سيبابا موقف راجي ولدي قصوصا نبعينه الزعب ما يجب من بيوه التفكير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه باكر أمناء باكرهان الله يضل يضل مدبرنا برحمة مصنعك ظالم بان خاطة تلك العذاب بعد برهن العذاب يشيك كهنه زين لفظ الله قاد فرماي او من تحت ارجلكم وضروني دم عذاب لان برحكوه قاسم نوح عليه الصلاة والسلام قوم باندي يشيك بكان باران غوالي داخل دي زمكي مجدري نقول زمكي مجدري ملان دي نعنا قوم فرعون لان دي درياس دي غسيدة لان دي قلت عيد تباك يا رب قارو سرد اخطل خزانون اللا زمكي تقلق مطلوب هم نتهين تجير خارجة لان دي عذاب بل على عذابنا الى لان دي طرف من سبع مري تكلمة دينا غبادي من شو نتراتي جنون قزمة طبع نتراتي وستف أخيش خلاص ناريك مرش خب رحمن تكلمة زلزلي راسي ذات زلزلي راسي كلا صور صارون هنا لك هذا لان من عذاب بغرنج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمائي لي كده برن عذاب آغا خطان بالاجي آغا بستاك ما فرماني آغا بستاك تدين الله وحياني دي رحمة بي تفاقه ومسلمات مضاعف دلان بن عذاب استاذ ما تحت خلق اهل استاذ ما فرمان هذا الله بعذاب وشكر للعلام لنا تذكور تسلام بأ الله فرمان الله ولا عذاب تذكور عن يوري تذكير أغنى فرمان باغيان تقول تكون موتر بي أغنى فرمانش بيوحاش غداريكي خامتوريكي خيانت غرش خذ خيانت غرش خذ ما فرمانش لشينا فرمانش هذا لام دمع لام دمع بعد طعام دمع فرمانشي ملاوی وزیران اولام لکن داری آیتی من اغبا ریان لحکومت من باغیان اغیر اطلوق از خری حرام این عذاب درسید اللام من اولا عذاب درسید حدیث کی رایی تو غنبر علیہ السلام فرمائی ایتلتی و باقصا و حاکم و امیر دا اللہ خوخ نویاغل خور دیدن مور سمع ایبان علاوی كذا باقصان هو غلطي فيدي هذا غلطي إصلاح هذا وزيران من أسوي هذا التعلم الصمي أو إن بعد وصل سيدة وزيران فتارين فكلا الله هو حاكم وهذا هو باقصان خخصي ما أغلى بد وزيران ورش وهذا سمر رعايلي سمر من تحت خلقي وغطول من فرمان السجارة ملان من أنا غضوان ذاته دار سكين بيه جسمان بلان ذاته اللي قد فرعي على طبيخ ضربا بذق قادرين أن يبعث عليكم فرعون إذن تخاصبا لعذابا عذاب من فوقكم بخاص الخاتمة أو من تحت أرجلكم لأن اللهم بذكور فاهم نحضرنا ورحتنا تتنفع عن هذا المعجل رب جسد لعيدة من الله تعالى دعاني دعين عذاب الله تعالى فرمعي أو يلبسكم شيعا أولاد خمس مالكتن غضوة تنفاقك بلو بلو فرقوك يقول ويجيح بعضكم بعض بعض أو ستي بعض الساكنة رفضاء أو عظام بلا فرقوك يقول دلي دلي دلي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فرمان في يجل منه في غمر عليه الصلاة والسلام في سلام عوان في سلام في جماعات رأي لبن معايا جماعات في غمر عليه الصلاة والسلام جماعات وردنك من المسر وردنك في غمر عليه الصلاة والسلام جاءت مخالفة في من المسر جركات مخالفة أو جاءت الغمر عليه الصلاة والسلام دعاوته كبير أبدا دعاوته في تلك الدعاء خطمة ومن كريس ما لألهنا جريس من الشعب وأمه السيد ويجبر على أن الله قبولك أو يجبر على قبول الله أو بيضا قد دعاني منك وابتدامها ويوم إذا سألوك في الله زماء أمك لغرفودون له لكتلة فرعونيان أو يا أبا مصر قومين مختلف عذابون إذا مغرفين لها لا سير يا الله ورغف عذاب زماء أمك زماء أمك ويا الله رفع رضا هذا ما قبله هنا الله إنها كل ما تنبيه بقاربات جيل سؤالك يا الله فلغوا فقاعد دعم بحلاك ما وإذا دعم رفع الله أمان الله قبله وما درين دعا رسولة يا الله ذا نوم تخل نفس الزنب وجدل دوجنا سبامي خل نفس أم جنبي إلى الله ذو الذي سأل منك سلام الله في غمر الصلاة والسلام أمك اجتماعي عذاب تجيبا من العذاب قال في غمر الصلاة والسلام رب العالم كان لا قبول الخير إن ترابي عذابنا قال يوسف في الصلاة بلت في الباب راجي اجتماعي عذاب لك فيما مخطط من غير عذاب لا يجب أن أعلم هذا فلا أدري ماذا فلا أدري كل من في اختلافات اختلاف بير فرقاورية من القوامين فرقيت الدشيء سيوطر الطوبر دنيوي فرقيت فرق مسلمان داري داري فزمن السياسي تاخير يوم منصور و يوم دستوري و اغا يوم فاتي بري خلور زارتي جروسنا فتجيسي فارا و فاور بلاك فتجيسي فشر جروس فتجيسي نجرياتي جروب تتجوشي هل سياسي فاتي تدن أغوثي السلاح راغل يغب رجيسي لدي رجيسي لا يحسن هذا طاقتي تتجوشي أو تدريج ما تنبي نجريج ما تنبي باغين بكتهاد ليا الإسلام ناروي نوم كير حول داوي في باكستان في شديد نظام جناتي في طلاب لا يقارن من راجع مسيح جناتي لا يقارن بأكل بالقارن يو يو تكافير ويو بلغل تكافير ودينا داما ولميدي كبام مخلص ميدي إلا من شاء الله إخلاص تكنش هر يوم كبام في عشر بكام دهن دي زمان عوام غير خلق زمان باكستان غير صعبة وخمس المعنان وقيادتنا خدا طول مذهبي جماعتنا اسلامي جماعتنا بانا جمس وزمان طول مسلمان عوام جدا طول فاقه بكريم وده جيمة جرسيابه ومن غمق أمتك إذا علماء لك أن تتحاد الاتفاق عقلي عوام وغدي خوز مواقع ولكن ليس اختلاف في ليس مطر السيدة ليس بغض وحفظ إخلاق تتحمد فقد هارف على سنن عظيم مثل الاتحاد والاتحاد وفقد جيت بخيرات قمر السنس مشتا عرام عزنا مثل جميع عرام وجيخ مسلمان عندي ميتان مسلمان عندي فإسلام بان بزار كردانور ولا مسلمان عندي دينار وصالح مسلمان عندي فتو جيندار اخيادات تتمسك آئے خارنات اے دنش جو تا اتفاق اوبر حیو بل لکفر کشی درہ یو کلیم اول يوم لا إله إلا الله محمد رسول الله نقول كريم أمي رغى يوقف لدى بيت المصري حقا يوقران لغرافي ولا غيث العوكي ولا غبي رضا فرضا لرسول الله كانت انتارنا يشين جفيل مسترد فروعي مسائل من ويو تكافر ويو تلبل تكافر يو ذان لدي وبندين نحيد وقل ذان لدريدين نحيد يو تنفرير ويو أهل حديث يو شهد ويو سمير لو يوم ذا لسكت يوم ذا لسكت يوم ذا تكافر ويوم ذا تكافر فليو كلمة من غراجة مسجد عمر عليه الصلاة والسلام كافر تعيد غراجة يهود ونصارى تعيد فنور خبر من الاختلاف ومراجة مسجد وهي تقرير وكلمة مراجة مسجد عمر عليه الصلاة والسلام دعوة القرآن والسلام راجو قد يوه كلمة من سر المتفق مثلون قد يوه كلمة من المتفق ومغسيش لها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله من قدامت يلي بريدان والي من قدامت يلي بريدان بيان والي من قدامت يلي كدين أهل الحديث والي من قدامت يلي كدين تنفيري وفلانتي وفلانتي والي يلي من قدامت مسلمان مثلي وقد ما يزاكي حجر وقد ما يزاك سرطان لك وقد ما يزاكي حجر جدو بندين وكبائلين لكن في ريم وصحب الحديث وقد ما يزاك سرطان لك يلي حضر وقد ما يزاكي راجعك من المسلمان قدر جي حضر الدعوة كردك من المسلمان فريا الإسلام عن دراجة نجي فريا الإسلام عن دراجة هكذا إذا كنت أرد أن يقول لو مسلك سرطان بكتاتي جنب بل مسلك سرطان ذاتي قبلي هذا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق سنين يولي في عمبر يولي كتاب يولي قبلا يولا كلمة يولا اختلاف بالفكر يعني الله فاكر ما يولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا لكن نفس الحلقة بدأ نكيجة في اختلاف في إبقاء فاطر فيه لا من يؤدينا من كيف إذا كنت لذلك أن لحقات يوجد عذاب كسر دائم بعد الله عذاب دي الله أعوذ لقاك الدهل دليل سرقي سرقي بانك أو تاتي بيوجد التكاثر وعلى يوجد الجغدن أو يلبسكم شيعاً وابن خلف ملكم جبوة بنتم سرحيك رقيبتي ويجيك بعضكم بعض بعض أو بسيك بعض الشاكن عزان ربا يوجد يوقع مريباً إشارة وطاق يقول بدا بلسك مريباً إشارة وطاق ثم رقص بغارك من غامدي نتوقف مسلمان لجد مسلمان كمريباً إشارة أغلان لن دبلان من أول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كالمول أو بدرها كتالر أفاد يرمل الله إلى الله أكبر الله أكبر يعني أنا عذاب ديك ملي جميلة لن تفي أكل فتشك يرم الله أكبر ناري كبير الله أكبر ناري أو تشك يرميك يرين الله أكبر أو دهن وقال لا نمع أو يقولون سلام عليكم. يقولون بقلب بغضي نبي عذابين وكمنجا فان خلاصه بقاري واجهت لأن ما خالصي بندقان دي هي ولا عبادتي أو بأن الله مخلص بندقان دي فارس يأتي جماعتين وعلى دي فارمد لي جماعتين وعلى دي فتاب لكي جيك إخلاص تعداد هم درجي بانك تعداد لدي مل خير خاص لدي قوم خير خاص لدي دين وضع المدد خير خاص ومن دع الله تعددار وفرمان دردار دوسي وزد من دعاق تفريق تحت مشي تبا طول يوضاق تنجي باك طول يوضاق انزاديري لكن جيد ولا بلوكيد راح عديد يداها جميل لا تكريب خطنش اللهم قالوا والدرويش خدامه نشر فيها نغربي درويش خدامه نشر فيها نغربي درست مجلين تفاهان خماسان من قال مثل ما نام فهذا مشرق يترى مغرب دي هذا الجديد إذا هذا الصحان جاء كذا سمر خمر كذا باكستان جاء ما كل بقريبا لغاني دان الجيك من رسولة ذاتي كلتي لألهم عجابين نظر مخصوص وكما من جاء ذاتي كذان الجيني وهرت الهان وروان جاء كل كل ما روي دخل شهرت او دخل انا مخلوقه لكيه دخل خير غاية مين من كرفة كارثوني قوم كرفة كارثوني اسلام كرفة كارثوني اذا كنون بذكة بغريبة جوه مثل معنى سريد هلو بذيوك مريضا بكالا لأتاك يجب لديك مريضا بكالا اللا بالموت حال وحمد الله كاتب السفرناء انظر أبورا كيف نصرف الآيات نصرف الآيات نبين الآيات نبين الآيات الله يجب بيانون آياتنا لعلهم يحفظون فعيد تجيب فيش يحفظون العلمين تجيب فيش بخبرات الله يجب بيانون آياتنا سعنات صادق وحيد حسن وحضانية بنعين آياتنا وفي رمضان الحياة والسلام الله فرمي اتخذوا قوم وكذبوا به قوم تجيبك قبيلة مستقبل وهي الحق وقال ذلك لها آياتنا ودلائل وقرآن الذين انكروا على انطباق حق كتاب الله تعالى هذا هو القول قلت وقوة آيات الغمرة لست عليكم بوكيل ولم يستطع في المدار كل شعر لك إن شعر كويت أو من الحق من لك قرار نيل كل المدار يجسه في المدار لكل نبأ مستقر وهر خبر بطار يوحن قرار بك وسوف تعلمون هذا الكتاب وكيف هر انسان يكيش عند قيامة روانة الله لك جواب ورسول كما تدنيا كده الله بطار با سيش كيري با مد الله بطار كيري أو كلام آخر دخل سهرات أو دخل سهدي بطار كيري الله فرمال نبي يوحن قرار بك أو تاستبر لك انسان كتاب خارج خارج بزارة كده قل اوائي وتيتي غمره هو القادر داخل وقاب قادر وغالب ذاتي على ان يبعث عليكم في روليه فتاسب عملي عذابا عذاب من فوقكم فتاس الساسنا او من تحت ارجلكم اعلان رفو الساسنا او يلبسكم شيعا او ياد خلقنا الكي دل دل تاسو ويذيق بعضكم بأس بعض وإذا سكيد بعض الساسنا غازا وإذا سكي بعض الساسنا غازا بباغي يوضل بوزن يوضل فبقى تاليف رسالي انظر أبورا كيف نصرف الآيات سنوى بيانو من غاياتنا لعلهم يفقهون آي بسجيب كيش قريبا لي وقرب به قومك وتجيب كيف به آياتنا بان قوم سعي في غمر عليه السلام وهو الحق وحال بعد كداياتنا بأ الله حق بأ سلام بأ الله حق قلت وطوائي تغمر لست عليكم لوكيل جنه متاسبان لوكيل سارتاب وزمدان لكل نبأ مستقر لها خبر بطار يوح مقرر لي وسوف تعلمون وزر بجتاس وكيش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا لا يحرم لك اللهم الكل في السؤال يا الله فتني بشيطك في السؤال يا سماء يا الله ظننت منك اتحاد الاتفاق يا الله سمع مسلمانا يا الله فلوس بمبان رسول مكاتب ومستقر يا الله اليوم قرآن منكي جوب ووقع غنبر منكي يا الله فتعطي ساعة جوان لك ومزبوط يا الله وكفر ودفت نسرى من مخصوص يا الله تخلق جربي وفرقورية نسرى من كل اتحادة السرماء يا الله من خالص مسلمان جو يا الله من كل خالص بندان جو يا الله نام نموت نجمو اتحادة يا الله نعم نمور ومسار يا الله هر عمل في الإخلاص يا الله يا الله توقف دنيا دار دي ودنيا دي ودنيا مجد ودنيا في إخلاص آخر في الإخلاص يا الله تسرى ودنيا دار خلق علماء ونسان خلق يا الله دي الإخلاص يا الله يا الله من قولنا يا ملك ورقان شريف ابن فلارسي يا الله من خالص بندان كل جول يا الله بسيطان بندان مسار يا الله الشيطان بذنبجان مصر بذنبجان بذنبجان مصر يا الله مستل خالص مخلص بذنبجان جول يا الله جنهون المحفوظ يا الله جنبجان خط مكانا خسر خط مكانا عملنا مرى لك في الأسران لسال عملنا من أسران في الأسران يا الله باكستان في السلم قوم الناسس يا الله داري لك يا رسول الله كون مسلمان في اتحاد الاتفاق يا الله يا خالق يا عبد الله تكرم منك يا رب خدعا لا تؤمن سلمان يا طار خالق يا ربنا يا عظمك ويا الله داخل رك تعليق وكريشانيك يا الله ما عرف رخصتني يا الله ظنون بكير مسائل حل يا الله في اسلام كده في اسلام قانون كده يا الله تكرم ملك اسلام قانون يا الله من مصر يا دكاتر الفارسيين حفاظ الاسلام يا الله ثم كان الزاري بفرجين من أخلاص لأن كل أسلاك جيدين في جيدين الأسلاك لأن لا يزعلون بجلد من المسلم بجلعين من رسول الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.